بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أو يرجح أقواهما دليلا. عند الاختلاف بين المتعاملين، سواء كان المتعاملان في عقد بيع وشراء أو إجارة أو عقد نكاح أو غير ذلك من أنواع العقود والمعاملات بين الناس، فإذا حصل بينهما خلاف في شيء من متعلقات المعاملة يتعلق بذلك العقد وتلك المعاملة التي بينهما، قال: يرجح أقواهما دليلا. قال رحمه الله تعالى: الترجيحات كثيرة. قال: والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول، يعني أننا عند أن نرجح من أكثر أنواع الترجيحات أن نرجع إلى الأصل، فمن معه الأصل فإن ذلك مما يرجح قوله. فعلى سبيل المثال، الأصل براءة الذمة، فلو ادعى مدع على غير دعوى فنطالب المدعي بالدليل، المدعي هو المطالب بالدليل. كذلك أيضا لو تعامل متعاملان فادعى أحدهما أنه اشترط على الآخر شرطا، الأصل عدم الشرط، فمن ادعى الشرط فعليه الدليل وعليه البينة والبرهان. لو ادعى إنسان أن عند غيره دينا له ثم ادعى المدين أنه قد رد الدين، نقول على مدع الرد البينة، لأنه أثبت أن عنده دينا، فحينئذ ادعى أنه قد رده فعليه البينة والبرهان. قال: فمن معه أصل قدم على الآخر، وكثرة القرائن المرجحة أي يعمل بها. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك. تزوج رجل بامرأة ثم ادعت أنها اشترطت عليه شرطا معينا، هو يقول: ما اشترط هذا الشرط؟ القول قول من ينفي، لأن من ادعى الشرط عليه الدليل، عليه أن يأتي بينة أو شهود أو ما يثبت دعواه. كذلك أيضا لو ادعى المتعاقدان أجلا معينا، فمدعي الأجل عليه البينة إذ الأصل عدمه. كذلك أيضا لو اتفقوا على صفة زائدة على أصل العقد، اتفقوا على صفة معينة، فمدعي تلك الصفة عليه البينة وعليه البرهان. فلو أنهم اتفقوا على قدح من البر ثم قال: أنا أردت برا بلديا، هذه صفة زائدة. أو على كيس من الرز ثم قال: أنا أردت رزا بسمتيا أو من النوع الجيد. اتفقوا كذلك أيضا على صاع أو وسق من تمر، ثم ادعى ثاني أن التمر المراد به تمر العجوة، فحينئذ من ادعى هذه الصفة عليه البرهان. قال: فالقول قول من ينفي ذلك، لأن الأصل عدمه. وإذا اختلف هذا يريح الإنسان عند أن يأتي إليه أناس يتخاصمون أو يتنازعون، يدعي أحدهما دعوة بينهم عقد معاملة، ثم ادعى واحد منهم أنه اشترط عليه كذا وكذا، طيب عندك بينة على هذا الشرط؟ قال: لا. قلنا: إذن الأصل عدم الشرط، الأصل عدم وجود هذا الشرط، فمن ادعى شرطا فعليه البينة والبرهان. كذلك أيضا من ادعى أجلا، ادعى أنه عنده دين معين أو شيء معين إلى أجل معين، فالأصل عدم هذا الأجل. وهكذا أيضا في الصفة، فكل من ادعى شيئا فهو المطالب بالإثبات عليه، كل من ادعى دعوة فهو المطالب بالبينة والبرهان على ذلك. قال: فالقول قول من ينفي ذلك، لأن الأصل عدمه. وإذا اختلف أهل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع، يعني اختلفوا في عيب، فهل هو بعد الشراء أو قبل الشراء؟ فحينئذ في بعض الصور يقدم قول المشتري، وبعض الصور يقدم قول البائع، يعني يكون البائع قد باع سلعة معينة وبعد أسبوع أو شهر جاء المشتري يردها بسبب العيب، والعيب هذا طري، قدر أهل الخبرة أن هذا العيب حادث وجديد، حينئذ لا يقبل قول المشتري، القول قول البائع الذي ينفي العيب. لكن لو أن رجلا باع عبدا، لو أن رجلا باع عبدا وبعد أن باع العبد بأسبوع جاء المشتري وقال هذا العبد معي، عنده أصبع زائدة في يده وأصبع زائدة في اليد الأخرى وأصبع زائدة في رجله، فهذا عيب. قال لا، البائع يقول الأصبع الأصابع هذه نبتت عنده، هذه لم تكن موجودة عندي، معروف أن الأصابع هذه ما تنبت بظرف يوم وليلة أو شهر أو غير ذلك، فيقول نبتت عندك لعلك أحسنت تغذيته فنبتت له مثل هذه الأصابع. طيب إذا كان مسألة تغذية، ولماذا أيها المشتري لم تنبت لك أنت وأولادك وأنتم أحسن تغذية من العبد؟ فإذا كانت نبتت له، فمثل هذا القول قول المشتري. وأما في العيب الطارئ والحادث القول قول البائع، طالما أنه باعه السلعة وإنما ادعى ذلك العيب بعد وقت، الأصل عدم، الأصل عدمه. فإذا تنازعوا في عيب ويمكن لأهل الخبرة تقدير ذلك وأن يعرفوا هل هذا العيب طارئ أم أنه عيب قديم، فحينئذ المرجع إلى أهل الخبرة. لو رده وقال هذا العيب، هذا العبد أصم ما يسمع، حينئذ الآن مع تطور الطب يمكن أن نجري له فحوصات ونعلم بالتحديد متى حصل له هذا الصمم، هل حصل له من قبل أو من بعد. وإذا كان وقع له بالتدريج يمكن معرفة ذلك، أنه كان فيه صمم قليل ثم بعد ذلك يعني سرى واكتمل عند المشتري. المهم أن من العيوب ما يكون القول قول البائع، ومنها ما يكون القول قول المشتري، والأصل في ذلك عدم العيب، أن من ادعى العيب فعليه الدليل. هو غارم، لكن يعني الآن العيب الحادث، هذا العيب الحادث الذي يدعى، لكن لو كان هناك عيب موجود وعيب قديم نقول قول قوله، ولا أهل الخبرة ولا شيء، الأصل عدم، الأصل عدم العيب. القواعد يستدل لها ولا يستدل بها، يعني مهما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما مقدم على يعني كلام الناس، قال على المدعي الإثبات وعلى المنكر اليمين، فهذا يعني كلام مريح للناس، أن من ادعى أي دعوة فعليه البينة، لأن الأصل براءة الذمم. وطالما أن هذا العقد تم على أساس أن هذا العيب غير موجود، ثم ادعى بعد ذلك المشتري أن العيب موجود في هذه السلعة، مع أنه يقول أثناء العقد لم يكن موجودا واتفقنا على عدم وجوده وقلبت السلعة غير موجود، طيب من أين جاء هذا؟ لعله حصل بعد ذلك. فعلى المدعي الإثبات والمنكر اليمين، والأصل العدم. كل من ادعى دعوة فإنه مطالب بإقامة البينة على تلك الدعوة. قال وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر، فالقول قول النفي، المرأة ادعت أنها اشترطت عليه شرطا معينا، ويقول أبدا أنا ما أحد شرط علي هذا. ولذلك عند بسبب تغير الناس وقلة الدين، قلة الورع وخوف من الله عز وجل في أي عقد، سواء في عقد نكاح أو في معاملات أو غيرها، الإنسان إذا أراد أن يشترط على غير، الرجل أراد أن يشترط على المرأة أو على وليها، المرأة أو وليها أرادوا أن يشترطوا على الزوج، لا بد أن يكون ذلك الشرط إما مشهود عليه، يعني بحيث أنك لو ادعيت تقول شاهد فلان وفلان، أنا كلمتهم، كلمته أمام فلان وأمام فلان، أو أرسلت له مع فلان أو مع فلان وأقر وقبل، أو هذه الورقة والشاهد فلان وفلان، أو أنه كان في المجلس الفلاني، هذا أو هذا. فأما أن يتفق معه وحدهم و بعد ذلك يدخل بينهم الشيطان؟ يمكن، لا سيما من كان قليل دين ويعني ليس عنده تدين واستقامة، فسرعان ما ينكر، سواء كان في أبواب النكاح أو في أبواب المعاملات، سواء كان بيع أو إجارة أو غير ذلك. فالإنسان يثبت شروط مقاطع الحقوق كما قال عمر رضي الله عنه، فإذا اشترط الإنسان شرطا فيحاول أن يكون هذا الشرط مشهودا عليه، إما أنه مكتوب وهناك شهود على الكتابة، أو أن عندك أكثر من شخص يشهدون على ذلك الشرط، سواء اشترطت عليه وهم حاضرون، أو أنك أشهدت عليه الأول وكلمه الثاني وكلمه الثالث وكلمه وهو يقر ويقبل عند هذا وهذا، ثبت الحق. ما يشترط أنه لا بد من ورقة ولا بد من كتابة عليها، فإذا وجد الشهود فإن هذا كافي ويثبت الإنسان ذلك. فإن ادعى شخص على غيره أنه اشترط عليه شرط والثاني منكر، فالمدعي عليه البينة، وليس على الآخر إلا اليمين، الآخر ليس عليه إلا اليمين. قال: وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر، فالقول قول النافي. لو ادعت المرأة مثلا زوجها يريد أن ينقلها إلى المدينة أو إلى بلدة أخرى أو إلى مكان آخر، فادعت عليه أنها شرطت ألا يخرجها من بلدتها أو من قريتها أو من مدينتها أو من دولتها، فحينئذ ادعت هذا، هو أنكر، قال: ما أحد شرط علي هذا، لم يشترط علي أحد أن أسكن في البلدة الفلانية أو أن أبقى في القرية الفلانية أو لا أنتقل من الريف إلى المدينة أو العكس. فحينئذ نقول: القول قوله، من ادعى هذا عليه الدليل، عليه البرهان، فإن لم يكن عند المرأة وليها برهان على ذلك فالقول قول الزوج. وكذلك أيضا هي لو ادعت أنها شرطت عليه شرطا معينا، أو هو ادعى عليها أنه شرط عليها شرطا معينا، ادعى عليها مثلا أنه قال: شرطت عليها خدمة أبي وأمي الكبيرين، أنا وحيد أسرة وشرطت عليها ذلك، هي تقول: أبدا، ما بيننا ولا شرط، وقد قلنا له من قبل أنني لا علاقة لي بأبي وأمي. الأصل أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم غير الزوج، هذا هو الأصل. فإذا ادعى أحدهما على الآخر شرط فعل المدعي الإثبات. إن طابت النفوس حتى لو كان بينهم شروط وطابت النفوس على مخالفة الشرط انتهى، ما لأحد علاقة. لو أن المرأة وزوجها كان بينهم شروط فتراضوا فيما بينهم على إسقاط الشروط، لا يجوز لولي المرأة أن يأتي ويتعنت، المرأة راضية بإسقاط حقها من ذلك الشر، لا انتبهي لا تصدقي، فيفسد بينه وبين زوجها. اتفقوا، فإذا اتفقوا على إسقاط شر أو على شيء معين أخرج هو مثل هذا ويعينه. قال: وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر، فالقول قول النافي، فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه ترادى المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر. اختلفوا في البيع في شرط من شروط البيع، هذا يدعي وهذا يثبت وهذا ينفي، قلنا: إذا نفسخ البيع، خذ سلعتك وخذ الثمن وانتهي، كل واحد يعني في حال سبيل، فيعني أنت اشتري من غيره وأنت بيع لغيره. فأما إذا رضي أحدهما بقول الآخر فالحمد لله إذا حصل التراضي، لكن إذا حصل الاختلاف فحينئذ الذي ينفي القول قوله، لأن الأصل العدم والأصل براءة الذمة من هذه الشروط ومن الحقوق للغير، فمن ادعى حقا أو شرطا فهو المطالب بالبينة والبرهان. طيب.